Peace. نمون تيجي جاي ارواح نمون تيجي جاي ارواح نمون تيجي جاي ارواح نمون تيجي جاي ارواح نمون تيجي كبو زين غنجاي فلكي كسرت لي تسان كبيت كي غور صفى القلب كشف لكي خكرت هنا فلكي كسرت لي تسان كبيت كي غور صفى القلب كشف لكي خكرت رواح المون تيك جايان رواح المون رواح المول كيتي كابو تايري غنقايا أسيا نغلها المسيغة والوايا نسورات رواح المول كيتي كابو تايري غنقايا الحب ناصر قرار غزي ويزي و واسي غاس الهوى تمرقي لا تسيس يغنت بعشها وانو رايز